تقدم الدرس الماضي في تفسير قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وتكلمنا في قضية متى نزل هذا، متى نزل هذا النعاس. وفي قوله ثم أنزل عليكم، ثم أنزل عليكم جاءت بعد قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. وكان هناك غم أول وغم ثاني، ثم أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الله خبير بما تعملون. إذن فأثابكم غما بغم، ذكر الغم في الآية التي قبلها مرتين، ثم هنا قال في الآية التي بعدها: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. كتبنا في قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، قلنا ثاب أي رجع، والثواب كل ما يعود على الفاعل من جزاء فعله خيرا أو شرا. فإذا كان المقصود بالثواب هنا العقوبة على الهرب والفرار، فيكون الغم الأول الهزيمة وحرمان الغنيمة، والثاني ما أصابكم من القتل والجراح. فإذا عندنا في الآية التي قبلها غمان: الغم الأول الهزيمة وفوات الغنيمة، والغم الثاني القتل والجراح. وإذا كان المقصود بالإثابة أثابكم المنحة والمواساة، فيكون الغم الأول هو الهزيمة والقتل والجراح وفوت الغنيمة، والغم الثاني الصدمة التي حصلت بإشاعة خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنساهم الغم الثاني الغم الأول. يعني في الآية التي قبلها أثابكم، إما أن تكون الإثابة إثابة عقوبة أو إثابة مواساة. إذا كانت إثابة عقوبة فيكون الغم الأول الهزيمة وفوات الغنيمة، والغم الثاني القتل والجراح. إذا كانت الإثابة إثابة مواساة وتنفيس، فيكون الغم الأول القتل والجراح، والغم الثاني كان غما وهميا مؤقتا لينفس الغم الأول ويذهبه. فالغم الأول القتل والجراح، فلما صار فيه الغم غم حقيقي، هذا لأن سببه سبب حقيقي في قتل وجراح، في 70 قتيل، وفي الغم الثاني ما حصل بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فانشغل المسلمون بالغم الثاني عن الغم الأول. فلما اتضح أن قتل النبي عليه الصلاة والسلام كان إشاعة غير صحيح ولا أساس له من الصحة، كان الغم الأول قد خف. هذا ما تقدم في الآية التي قبلها، وكشف يعني أو نفس الغم الثاني الوهمي بالمؤقت العظيم في وقته بخبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الغم الأول الحقيقي بالجراح والقتل. الآية التي بعدها: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. فإذا قلنا أن الغم الحقيقي كان بسبب القتل والجراح، معناها طبعا والهزيمة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. أيوه، حسب الترتيب قلنا الغم هذا لابد أن يكون قد حصل بعد مرحلة من المعركة، لأننا قلنا أن معركة أحد هذه مراحل، فقلنا الإعداد للغزوة مرحلة، والخروج بالجيش مرحلة، وفص الجيش للقتال مرحلة، والاشتباك مرحلة، وهزيمة الكفار الأولى مرحلة، وانشغال المسلمين بالغنيمة والتفاف الكفار عليهم مرحلة، ووقوع القتل في المسلمين وهزيمة المسلمين مرحلة، وصعود النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الصحابة الذين ثبتوا في الجبل لاتخاذ موقف للمواجهة مرحلة، وحدوث المواجهة الكلامية بين أبي سفيان والمسلمين وانصراف المشركين مرحلة، ومطاردة المسلمين الكفار إلى حمراء الأسد مرحلة، والعودة إلى المدينة بالجثث مرحلة أخرى. فهي يعني الغزوة كانت مراحل، الغزوة فيها يعني تقلبات أيضا، في هزيمة للكفار ثم هزيمة للمسلمين، وثبات للمؤمنين وانصراف للكافرين وعودة المؤمنين إلى المدينة. قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الأمنة والنعاس متى حصلت؟ النعاس هذا متى حصل؟ عندنا كان يعني أخبار من أبي طلحة وغيره من الصحابة يصفون فيها حدوث هذا النعاس. فروى الترمذي عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وجاء أيضا عن الزبير مثله، زبير بن العوام روى قضية النعاس هذه التي غشيت الصحابة. الحديث فيه قوله: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته. ويميد يعني يتحرك ويزيغ، لأن قلنا النعاس إذا جاء ولا واحد يسوي كذا، هذه الحركة يميد ينزاح من النعاس، رأسه يذهب، جسمه يذهب من النعاس، يميد يتحرك ويزيغ تحت حجفته. والحجفة هي الترس المصنوع من الجلود بلا خشب، لأن التروس أنواع، التروس الجلدية تسمى حجفة. قال: تحت حجفته من النعاس، يميد تحت حجفته من النعاس. قال المبارك فوري في شرح الحديث: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أراد به الغم الذي حصل لهم عند الانهزام. إذن واضح الآن أي غم؟ الغم الحقيقي، الغم الذي كان بسبب الهزيمة والقتل. إذن ما هو هذا النعاس؟ ما كان هذا النعاس في بداية صف الجيش للمعركة؟ لأننا قلنا في غزوة بدر حصل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. طيب، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ففي نعاس حصل يوم بدر، لكن ممكن يكون في بدر حصل مثلا قبل أن تبدأ المعركة، لأن عند المواجهة كما قلنا تكون الأعصاب مشدودة وفي هم وقلق، فيأتي النعاس حتى يبرد الأعصاب والهدوء يأتي والراحة استعدادا للاشتباك. النعاس اللي حصل في أحد هذا ما كان مثل النعاس الذي في بدر، يبدو أن التوقيت مختلف. ولو فتحنا على مثلا سورة الأنفال ابن كثير مثلا، ايش قال؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وهنا قال ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا. في الحالتين في نعاس وفي أمان أو أمنة، نوع من الأمان، نوع من الأمن، نوع من الأمن. طيب النعاس الذي كان في بدر إيش قال؟ في بدر سورة الأمثال. طيب في أحد عنده في الآية هذا إيش؟ بن سعدي. أيوه غيره. طيب في ابن عطية اللي في بدر أول لأن النعاس لا شك إذا غشي المقاتل وهو في حال الاضطراب والخوف أذهب هذا عنه وصار أمنة وصار تثبيتا وصار إعدادا وصار إذهابا للرهبة. هذه فائدة النعاس في هذا الموضع. يعني هذا طبعا من رحمة الله بالمؤمنين، هذا ترى من الكرامات العظيمة للمؤمنين في المعركة أنه وقت، طبعا هذا كما قلنا لن يكون في وقت الاشتباك، الاشتباك والمبارزة والمسايفة هذه تحتاج إلى تركيز، أما ما رح ينزل عليه النعاس وقت المسايفة. لكن في مرحلة من مراحل المعركة ممكن مثلا في البداية والنفوس مضطربة والآن سيقدمون على الاشتباك بالعدو، يحتاجون إلى، لأن الواحد صار في قلق ما يجي النوم، إذا جاء نوم هنا يكون النوم هذا نعمة كبيرة، فيصير فيه تثبيت وإذهاب للخوف، فيصير مطمئن فيقاتل وهو مرتاح، لأنه جاء له راحة ونوم في وقت الاضطراب والقلق. أيوه يعني بعد مرحلة الهزيمة والقتل اي نعم. طيب في شيء؟ طيب في معركة أحد كان وقت النعاس غير بعد حصول الغم، من بعد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. يقول البركفوري ثم أنزل عليكم بعد الغم، أراد به الغم الذي حصل لهم عند الانهزام، أمنة، الأمن والأمن سواء، وقيل الأمنة إنما تكون مع بقاء أسباب الخوف والأمن مع عدمه، يعني حتى أسباب الخوف تذهب، وكان سبب الخوف بعد باقيا، الأمنة مع بقاء أسباب الخوف والأمن مع عدمه. نعاسا وهو أخف النوم، وحديث أبي طلحة غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه، والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم إلا هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ونحن في مصافنا جمع مصف وهو الموقف في الحرب، وأجبن قوم المنافقون من الجبن ضد الشجاعة، وأرعبه من الرعب وهو الخوف والفزع، وأخذله من الخذل وهو ترك الإعانة والنصرة. طيب الآن يعني تقريبا عرفنا طرف من الموضوع، بقينا قلنا راجعوا لنا كتب السيرة أو بقية التفاسير وعطونا، كان عندك هذا في بحث لموضوع متى حصل هذا في المعركة. أيوة. كلام السدي في الطبري إيش قال؟ يعني معناها في نهاية المعركة، ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب لينظر القوم انصرفوا، وهو راح بأي اتجاه، يعني كان في خوف عند المسلمين أن المشركين بعد ما صارت الهزيمة يتوجهوا المدينة، وفي هذه يقول في هذا الحال حدث. طب هذا الكلام السبي النعاس نزل في هذا. ايوه بس قبل ما ندخل في هذه، في من اللي كان عنده قضية بحث مسألة متى نزل الغم، متى نزل النعاس؟ في واحد ثاني. تكلمنا عن قضية الروايات التي جاءت، بعض الروايات التي جاءت في قضية حدوث النعاس هذا، وكلام الصحابة. ذكر في حدائق الروح والريحان: ثم أنزل الله سبحانه وتعالى وأرسل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم الذي أصابكم بسبب الجراح والقتل والهزيمة أمنة أمنا من العدو وطمأنينة في القلب، نعاسا بدل من أمنة، بدل كل من كل، ثم وهبكم من بعد الغم الذي اعتراكم أمنا أزال عنكم الخوف الذي كان بكم حتى نعستم وغلبكم النوم لتستردوا ما فقدتم من القوة بما أصابكم من القرح، وما عرض لكم من الضعف، والنوم نعمة كبرى لمن يصاب بمثل تلك المصائب، وعناية من الله يخص بها بعض عباده في مثل تلك المحن ليخفف وقعها على النفوس. ومعنى الآية امتنان الله عليهم بأمنهم بعد الخوف والغم، بحيث صاروا من الأمن ينامون، وذلك أن شديد الخوف والغم لا يكاد ينام، يغشى يغطي طائفة منكم، قال ابن عباس هم المهاجرون وعامة الأنصار الذين كانوا على بصيرة في إيمانهم. وذكر أثر أبي طلحة: وطائفة وجماعة من المنافقين كعبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وأصحابهما قد أهمتهم أنفسهم أو قعتهم نجاة أنفسهم وخلاصها في الهموم، فلا ينامون لأن أسباب الخوف وهي قصد العدو كانت حاصلة لهم، والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد الله غير معتبر عندهم لأنهم مكذبين بالرسول في قلوبهم، فعظم الخوف عندهم. وخلاصة هذا أن المسلمين بعد انتهاء الموقعة صاروا فريقين. لاحظ بعد انتهاء الموقعة، طبعا هذا يمكن الكلام السدي الذي سبقت الإشارة إليه أنه في النهاية، في نهاية المعركة ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة يتأكد أين سيتجه المشركون، إلى المدينة أم سيرجعون إلى مكة، هنا نزل النعاس في هذه المرحلة في النهاية. طبعا المنافقون انسحبوا، عبد الله بن أبي انسحب، فإذا ممكن الناس اللي في ميدان المعركة نزل عليهم النعاس واللي انسحبوا ما جاهم النوم من الخوف، مع أن هؤلاء في الميدان وأولئك صاروا في البلد. الأنفال، الشوكاني في سورة الأنفال، نعم. كان هذا النوم في الليلة التي كان القتال في غدها. ولاحظ إذن أن النوم اللي صار في بدر قبل المعركة والنوم اللي صار في أحد بعد المعركة، يعني هذا يفسر أشياء كثيرة، يعني في قضية طبعا الفرق بين النعاس الذي حصل في الغزوتين، يغشيكم النعاس هنا وهنا، صار في تغشية للنعاس هنا وهنا في المعركتين، في بدر قبل إزالة رهبة اللقاء قبل الاشتباك، في أحد تسكين النفوس بعد الغم الذي حصل الهزيمة، في نهاية المعركة بعد اللقاء بعد الانتهاء اللقاء. أكمل وقيل النوم غشيه به، ايوه الالتقاء المواجهه. اذا هو قال اول شيء القول الاول في الليله التي قبل المعركه حتى ينام، لان اذا صار الصباح غدا اللقاء، اي ليل اي نوم واحد ينام في الليل، اذا هو عارف انه غدا الاشتباك، الصباح الاشتباك. لكن الله أمن المؤمنين في بدر وناموا ارتاحوا اطمأنوا، أجسادهم صارت في حال الراحة أو حال التقاء عند التقاء الصفين، لأن التقاء الصفين هذا كما قلنا في رهبة، يعني خاص الواحد الآن يرى أمامه الآن العدو أمامه، خصوصا لما يكونوا كثيرين في بدر. فالله ألقى عليهم النعاس في هذا الموضع فأزال الرهبة من قلوبهم وصاروا مستعدين الآن للاشتباك. في أحد النعاس جاء بعد، واضح الفرق بينهم. جيد، موضع الخوف في بدر كان قبل اللقاء لأنه أول تجربة للمسلمين في اللقاء مع الكفار، والأعداد غير متكافئة. في أحد رهبة اللقاء مكسورة بما حصل في بدر، فالمسلمين طالعين يعني على وعد الله وعندهم تجربة سابقة في بدر، رهبة اللقاء ما هي مثل الأول. فإذا مناسبة حصول النعاس في بدر قبل وفي أحد بعد، هذه تناسب مع الظروف الحاصلة في كل منهما. شيء ثاني؟ طيب تماما. طيب، أما المنافقون هم أصلا انسحبوا من الميدان وصاروا الآن مشغولين، إيش يصير الآن؟ الكفار سيأتون المدينة يفتتحونها، ولا المسلمون سيرجعون يحاسبونهم على الانسحاب؟ فالآن صار في قلق عند المنافقين، أطائفة قد أهمتهم أنفسهم، بس يهمه كيف ينسحب، كيف يهرب، كيف ما يدخل المعركة، وكيف ينجو بنفسه، وما هو ما عندهم إيمان، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وأن الله سيخاصم، لن تكون المسلمين قائمة، ولذلك ما غشيهم النعاس، ما نالهم أمن ولا راحة، بخلاف المسلمين بعد أحد نزل عليهم النعاس أمنا وراحة. النعاس إذن كان له وظيفتان، أمن وراحة، راحة للأبدان بالنوم، وأمن من الخوف، وتطمين وتسكين للغم الذي حصل. هذا إذن صار عندنا خلاصة الآن، فكرة جيدة عن موضوع ووضوح في الرؤية بالنسبة لقضية متى صار النعاس. فيمكن أن نكتب الآن كذا قراءة، يعني مقدمة للآية، لهذه الآية، كنا نبغى معرفة صحة حديث الزبير، حديث الزبير الذي نصه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا وذقنه أو قال ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. فإذا وصحت الرواية هذه، رواية اللي فيها الانقطاع بين الزر بين ابن مسعود وأبي رزين، أو أبي رزين الأسدي، نعم، النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. أيوة، المزي بكسر الميم، وسبب الاشتباه مغلوفاي أو مغلوفاي نعم. الموحدة يعني نقطة واحدة نعم. يعني هو ذكر أنه نفى سماع أبي رزين لابن مسعود عدد من الأئمة كشعبة وابن قطان نفوا السماع، لكن أنه هو تأخرت وفاته فالإدراك لحياة ابن مسعود أدرك في طبع، لكن هل سمع منه أم لا؟ هذا هو أو هذا كان البحث أصلا. طيب إذن نكتب بس مقدمة للآية هذه، ثم أنزل عليكم بعد الغم أمانة المعاشة مع ربطها بما قبلها. آخر شيء كتبناه في الآية السابقة كان دروس كذا من فوائد يعني، وفيها أن اختفاء القائد سبب الغور شائعات، صح؟ آخر شيء. طيب ولما نزلت بالمسلمين الهزيمة العظيمة، ولما نزلت المسلمين المصيبة العظيمة بالقتل والجراح وعلو الأعداء عليهم، أصابهم غم كبير بسبب ذلك، فكان من رحمة الله تعالى أن يخفف عنهم هذا الغم وينفسه بنعاس غشيهم في آخر المعركة، وكان في نفوس المؤمنين خشية، وكان في نفوس المؤمنين خوف من توجه المشركين إلى المدينة بعد المعركة، فأنزل الله على المؤمنين نعاسا طمأن نفوسهم وأراح أجسادهم المنهكة، فقال عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا أمنة طمأنينة أمنة طمأنينة في القلب ومن الفروق بين الأمن والأمنة أن الأمن يكون مع زوال أسباب الخوف، والأمنة طمأنينة مع بقاء أسباب الخوف، وكان سبب الخوف لا زال باقيا لأن الخشية كانت موجودة من عودة المشركين لاستئصال المسلمين أو ذهابهم لاحتلال المدينة أو لاجتياح المدينة. طيب، نعاسا غشيهم ليستردوا ما فقدوا من القوة، ويذهب عنهم الإرهاق الذي أصابهم، بالقتال، الإرهاق والتعب الذي أصابهم بالقتال، يغشى طائفة منكم وهم المؤمنون الذين بقوا في ميدان المعركة من المهاجرين الذين بقوا واجتمعوا في ميدان المعركة من المهاجرين والأنصار. وقد روى البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من يغشاهم النعاس كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد وفي رواية غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد بين قوسين حطوها حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. كتاب المغازي 7/365 وكتاب التفسير 8/228. وروى الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم بين قوسين أي المؤمنين يومئذ أحد إلا يميد يتحرك ويزيغ رأسه وجسده. طيب، تحت حجفته بين قوسين وهو الترس المصنوع من الجلد بعدين من النعاس أي بسبب النعاس. بين قوسين والنعاس أخف من النوم. بقي عندنا رواية الزبير، قلنا نحتاج إلى معرفة صحتها، فمن سيأتي لنا بصحة رواية الزبير؟ أيوة، الشيخ مقبل الوادعي، في أحد عنده صحيح؟ هنا في ابن كثير وعزاه لأبي طلحة. قال البيهقي وذكر الإسناد إلى أبي طلحة: غشينا أن نعاس نحن في مصافنا يوم واحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه يسقط وأخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم. وبعدين ذكر ابن كثير قال أن هذه من كلام قتادة، قال: كأنها من كلام قتادة. لكن رواية الزبير وينها؟ هذه رواية ايش اللي ايش نصها؟ اقرأها. معتب بالقشير وإيش قال ابن حجر عن صحة الحديث؟ خلي العزو، إيش قال بسنده؟ صحيح حسن؟ قال شيء هنا؟ بس قلت إيش أحمد شاكر؟ نفسه هذا حديث الزبير. أيوة هذا الألباني صحيح السيرة الألباني مش الألباني طيب كلمة وسنده جيد، هذا كلام ابن حجر في المطالب العالية ولا كلام المحقق الكتاب نفسه؟ كلام ابن حجر. إذا نكتب رواية الزبير لأنها رواية جميلة وفيها هذا التفصيل أيضا. طيب وروى إسحاق بن راهوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم بضم الهمزة وأرسل علينا النوم فما منا أحد إلا وذقنه في صدره فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس إلى قوله ما قتلنا هاهنا. والحديث إسناده جيد، المطالب العالية 4315، وصححه أحمد شاكر، هات المرجع. عمدة التفسير رقم مجلد 1/428. زين، طيب سنكمل كتابة الآية، لكن سنقف في التفسير هنا. وكنا ذكرنا في حديث البنتين في سنن الترمذي، دخلت امرأة معها ابنتان لها، وبعد حديث أنس من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وذكرنا صعوبة تربية البنات وإيش المشاق اللي فيها، وليش رتب الأجر الكبير على تربية البنات، وأن البنات فيهن ابتلاء، لأنه قال من ابتلي من البنات فصبر عليهن كنا له حجابا من النار. وذكرنا من أسباب ذلك هم الحماية والصيانة والزواج، وإذا اطلقت وإذا ولدت وإذا صار خلاف مع زوجها، وما تحتاجه البنت من زيادة نفقة وحلي ولباس، ويعني هم انتقالها في السفر والمحرم، يعني في صعوبة إذا واحد صار عنده بنات في صعوبة. فكانت المكافأة أنه إذا صبر على ذلك كنا له حجابا من النار، يعني سترا، يعني أن حسن التربية والصبر هذا يقي النار. أتبعه رحمه الله تعالى بباب ما جاء في رحمة اليتيم، وذكر في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. لكن هذا الحديث في إسناده حنش حسين بن قيس أبو علي الرحبي، وهو ضعيف عند أهل الحديث، لكن من جهة المعنى قبض يتيما بين المسلمين يعني استلمه، واحد شاف يتيم فضمه إليه. من قبض يتيما بين المسلمين يعني آواه وضمه إليه فتسلمه وأخذه ليربيه عنده، مو بس خذ فلوس شهريا حول له فلوس، لا، يقبضه ويستلمه ويضمه إليه ويربيه مع أولاده مثل الأولاد، نفس البيت نفس الرعاية نفس النفقة الاهتمام التربية التأديب التعليم متابعة فقضية يعني كفالة اليتيم التي تدخل الجنة هي ما هي فقط فلوس. ولذلك لو واحد قال طيب وحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، المقصود بالكافل المربي القائم بأمر اليتيم. قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. يعني أنك إذا استطعت أن تفعله وتضم يتيما إليك وتبحث عن يتيم تؤويه عندك، ترى فيها مشقة، قضية كيف ويكشف على المرء النساء ولازم نسوي له مكان، ولا طبعا هو إذا التقط في أول سنتين من عمره ممكن ترضعه زوجته ويصير ولده بالرضاع ويكشف على البنات وتنتهي قضية، لكن هو قد يلتقطه في عمره 3 و4 و5. طيب يعني فيها يعني في مشقة في قضية إذا كبر وكيف يكون. قد يكون الواحد عنده بنات ويلتقط له يتيمة وخلاص يمشي، يعني يبقى هو ما يكشف عليها إذا بلغت مبلغ النساء. قضية أنه قد يكون عنده أيضا صبيان فيلتقط يتيما، بس تبقى قضية زوجته ماذا تفعل، لأن هذه الأشياء العمل الواقعية التي يجدها بعض الناس لما يأخذ يتيم يقول طيب كيف أربي إذا كان عندي بنات الكشف، إذا كان عندي إذا كان هو إذا كانت بنت كيف وعندي أولاد أو ذكور وإيش الحل. فنقول هو لو كان أخذه صغيرا دون السنتين الحل هو الرضاع، لأنه إذا أرضع إذا رضع من زوجته مثلا خلاص حرم على، صارت زوجته المرضعة وبناته أخوان لهذا أخوات لهذا اليتيم من الرضاعة انتهت القضية. لكن إذا أخذوا بعد ما تعدى السنتين فهذه يبغالها صبر، يعني إذا صار الولد صار، لأنه الآن يعني قضية كفالة اليتيم فيها ترى مشقة من جهة حتى مراقبة ورعاية والتربية وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا صار ما يدخل على نسائه ويحتاج له مكان خاص ففيها ما مشقة ما هي شغلة سهلة. ولذلك يعني أنت الآن كفالة الأيتام من فوائدها أن حماية لهم من الانحراف، لأن كثيرا من الصغار هذول إذا صاروا في الشوارع ما أحد كافلهم، أولا يكونون عرضة للاستغلال والابتزاز لجميع أنواعه، سواء اللي يسموه الابتزاز الجنسي ولا قضية تشغيلهم وتسخيرهم بأجور زهيدة بأعمال لا تتناسب مع الكرامة الآدمية. وهذا صاير في عدة بلدان أنهم يشغلون الصغار تشغيلا لا رحمة فيه. طبعا هذا ممكن إذا كبر يصير عنده ردة فعل من المجتمع، لأن المجتمع ما آواه خلاه في الشوارع وابتزوه واستغلوه وظلموه واعتدوا عليه شغلوه بأعمال مهينة مهينة بأجور زهيدة، هذا من أسباب حدوث الجرائم. فكفالة الأيتام يعني فيها فوائد عظيمة، ولذلك قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. المشكلة بعض الجمعيات الخيرية تبغى تسوق مشاريعها فيفهم الناس الحديث غلط ويأخذ فلوسهم. لا شك أن رعاية اليتيم يعني من ناحية المالية فيها أجر، أنت لما تنفق عليه فيه أجر، لكن لو قال واحد أنا أبغى الكفالة اللي في الحديث الكفالة أنا أبغى أدخل نبغى حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. الكافل الكافل الكفالة الكفالة ما هي مجرد مال بس يدفع إليه فلوس يلا خذوا من بعيد، خلي المشاكل اللي اليتامى هذول بعيد، خلي بعيد عن بيتي مشاكله خلاص، خذوا فلوس خذوا فلوس، عطي 500 ريال في الشهر أي شيء، كم في السنة تقولوا عندك أيتام في مدري بورما في مدري 1000 ريال في السنة مدري 2000 يا خذوا بس فكونا. هي ما هي يعني واحد في ناس يدخل الجنة مستريح كذا بدون تعب وعنده فلوس، الله خذوا فلوس وفكونا ما يبغى مشاكل هم. طيب الجنة حفة المكاره يعني ما تنال إلا على جسر من التعب، ما في لازم مشقة هذه. فهو لا شك أن الإنفاق المالي على اليتيم فيه أجر، ما في شك أنك إذا أنت يعني سددت حاجته من جهة الماء الأكل والشرب واللبس والمسكن والفلوس، فلوس هي أجر، لكن الكفالة الكفالة اللي فيها الأجر هذا اللي في الحديث كهاتين، يعني كهاتين في القرب في الجنة، هذه ما هي شغلة سهلة. يعني واحد يكون قريب من النبي في الجنة يعني يبغى له تعب، فالتعب هذا هو قضية يعني كفالة اليتيم بتربية وانتباه وتعليم وتأديب ومتابعة كل شيء، فرق بين المضاجع يتحمل مشاكله لما يبلغ خلاص، وإذا بلغ طبعا انتهى انتهى انتهى اليتم، لا يتم بعد احتلام، يعني ما عاد صار اسمه يتيم خلاص. لكن قبل البلوغ فيه مراهقات وفيه يعني مشاكل. واليتيم اعتدى وضرب الولد، نضرب اليتيم؟ خاف نضرب اليتيم، ما نبغى نضرب اليتيم، يعني يصير فيها يعني إرهاق نفسي. المبارك فوري ذكر في شرح الحديث قال: وزعم بعضهم، أول شيء في هاتين، قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزل في الآخرة أفضل من ذلك. ولما قال أنا وهو في الجنة كهاتين وفرج بينهما شيئا بين السبابة والوسطى، وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافر اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى. طيب قال: وزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك استوت أصبعاه في تلك الساعة ثم عادت إلى حالتهما الطبيعية، لكن هذا الكلام قال الحافظ مثل هذا لا يثبت بالاحتمال، ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة أصبع أخرى. ما يقول خاص يكفي شرفا أنه يقول لك كهاتين، لازم يقول صارت الأصبع صارت الطول الثاني، ما تحتاج هذا التكلف، وبعدين كيف يلا كيف تثبت أن الأصبع هذه طالت وصارت مثل الثانية ورجعت مرة ثانية إلى حالتها الطبيعية؟ لكن يكفي في الشرف هذا القرب ما بين الأصبعين أصبع آخر. وقد وقع في رواية لأم سعيد عند الطبراني: معي في الجنة كهاتين، يعني المسبحة والوسطى، المسبحة هذه اللي يسبح فيها هذه اللي يشير بها في الصلاة، هي السبابة وهي المشيرة وهي المسبحة، كلها أسماء لأصبع واحد، والوسطى معروف. المقصود قرب المنزلة في الجنة. قال: أخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني. من وين جاءت المرأة هذه؟ يعني يفتح باب الجنة وإذا من امرأة تفاجئه عند دخوله، لتدخل معه إذن في أول دخوله يبادر بامرأة لتدخل معه هذه عاد المرأة التي جاءت تدخل معه لا بد أن يكون لها منزلة يعني عندها عمل عظيم جدا لدرجة أنها جاءت تدخل تبادر تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الجنة لأنه قال أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني تريد تدخل معي أو بعدي مباشرة فأقول من أنت فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي امرأة مات زوجها وعند أيتام فصبرت وضحت ما رمت الأيتام عند أعمامهم ولا أخوان لا ما ألقتهم بقيت ترعاهم حتى كبروا شبوا بلغوا كل واحد قام بنفسه قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي يقول البارقفوري ورواته لا بأس بهم لأن بعضهم ذكر ضعف من هذا الحديث مش كلنا صح الشيخ كان الألباني ذكر ضعف لكن البارقفوري يقول رواته لا بأس بهم طبعا الرواة لا بأس بهم هو ما يكفي صحة السند لكن ممكن يكون في انقطاع ورواته لا بأس بهم لكن نشوف من الذي صحح هذا الحديث من الذي ذكر صحة من العلماء أو إيش قالوا فيه طيب من اللي كفل الأيتام في هذه الحالة أمهم إذن أمهم ما تدخل في حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين تدخل بل تدخل دخولا أوليا يعني فالآن في مثلا موظفات مدرسات عندهم أيتام هي مات زوجة وعنده أيتام طيب هذه من أول ما يدخل في حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين لأن ربت أولادها وحبست نفسها عليه ويمكن يعني ضيعت فرص زواج قالها تقدموا لها ناس وما تزوج قالت لا أنا ما أنشغل بزوج عن أيتام لا خلاص أنا بضحي أرضى يعني قضية أصبر على الشهوة وعلى أني أبقى من غير زوج طبعا الزوج فيه حماية وصيانة ورعاية ونفقة وإنفاق لأن هذه خلاص معنى تصبر تحتبس على أيتام خلاص تصير حياتها راحت كلها لأجل أيتام بعد لها مستقبل زواج تقريبا ولك صار لها فإذا يعني هذه من أول من يدخل في حديث أنا وكافل اليتيم كل هذه التضحيات طيب ليش هل في علاقة بين كفالة اليتيم قرب المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أشار بعضهم إلى ملحظ لطيف قال إن الأنبياء أو النبي عليه الصلاة والسلام أول مهمة له مربي هو معلم وهادي ومربي والكافل اليتيم معلم وهادي ومربي يعني هو يكفله مو يعني يكفله بس عطيه بس على السيارة الجديدة عطيه ملابس جديدة عطيه لا أول شيء التربية فلما كانت وظيفة كافل اليتيم غير قضية الإنفاق المالي، فيها رعاية وتربية وتعليم وتأديب، كل بيمينه كل مما يليك. كان النبي عليه الصلاة والسلام صار عنده أيتام عليه الصلاة والسلام، وعمر بن أبي سلمة كان عنده صغار أيضا، وكان فيه تربية. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مو بس خذ فلوس، فيها تعليم تربية. فبما أن كافل اليتيم معلم ومرشد، وهذه من وظيفة النبي، ولذلك ناسب أن يكون قريبا منه يوم القيامة في الجنة. وكافل اليتيم يكفل ولدا لا يعقل أمر دينه ولا دنيا. أنت تأخذ إيش يفهم من الدنيا؟ يتيم صغير ما يفهم، ناقص الأهلية، ناقص العلم، ناقص العقل، صغير. العوام يسمى الصغار هنا إيش؟ جهال. يقول وين الجهال؟ وين الجهال؟ ها؟ ليش يسمون جهال؟ ما يعني. لأنهم جهال، يقول جهال من الجهل. فالآن هذا يبغى يأخذه يعلمه يكفله يرشده يدعو ويربي على الإسلام، ويش يقيه أسباب الانحراف. الآن ما أكثر أسباب الانحراف؟ كفالة اليتيم في القرن الحادي والعشرين هذا أصعب من كفالة اليتيم من زمان من زمان. المجتمع أيام السلف المجتمع يلم الولد، كثرة الأخيار والصلحاء، والحارة اللي يمشي فيها الولد من بيته للمسجد يمكن يلقى 20 واحد يمسح على رأسه. الحين لا، الحين 20 سبب للانحراف. فلذلك كفالة اليتيم الآن أصعب يعني يمكن بمئات المرات مما كان قديما. الآن الكبير يضيع، فكيف بالصغير؟ طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سجود التلاوة خارج الصلاة هل يجب الوقوف والتكبير؟ لا، ما يجب الوقوف، لكن يكبر ويسجد ولو كان قاعدا. لكن ذكر بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأفضل لمن مر بسجد التلاوة أن يقف ثم يسجد، لقوله تعالى: يخرون للأذقان سجدا، والخرور لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. بس هذا من جهة الأفضلية. وقال بعضهم أبدا، من حسب بحسب حال القارئ، فإن كان في الصلاة يخر، وإن كان جالسا يقرأ يسجد من جلوس. فالمسألة واسعة، ما فيها أنه يجب أن يقف، لا، ما يجب أن يقف، الوجوب ما يجب. قرأت في صفة الصلاة أن القراءة خلف النبي خلف الإمام أثناء جهر الإمام قد نسخت بعدما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابه على قراءة فاتحة الكتاب، فهل هذا يعني أن الفاتحة تسقط في حق المأموم إذا كان الإمام لا يسكت؟ بهذا قول بعض العلماء، يقولون إذا كان الإمام لا يسكت المأموم لا يقرأ، ينصت. واضح، معروف القول هذا. القول الآخر لا، يقرأ في المأموم ما دام الصلاة، يعني يقرأ المأموم في جميع حالات، المهم لازم يقرأ الفاتحة. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله تعالى: يغشى طائفة منكم، هل يفهم من ذلك كرامة اختصهم الله بها عن بقية الجيش؟ نعم، ورد في التفسير أن صاروا قسمين: طائفة نزل عليهم النعاس، وطائفة أهمتهم أنفسهم المنافقين الذين همهم في سلامة أنفسهم لا في نصرة الدين. لدينا نمل كثير بالمنزل وهو منتشر في كل مكان، وكل ما قمنا بسد مكانه الذي يخرج منه انتقل إلى مكان آخر، هل يجوز قتله؟ قد ورد في الحديث الصحيح النهي عن قتل النمل، وأن أمة من الأمم تسبح، فلذلك لا تقتل، لكن إذا آذى يقتل بسبب إذائه. فإذا صار مؤذي مفسد للأكل، يقرص، فيه يعني ضرر، فالشريعة سمنة: لا ضرر، لا ضرر خلاص تنفي الضرر. إذن يجوز إذا من دفع شره إلا بالقتل يقتل، يصير مثل دفع الصائل. لكن إذا كان ما يضرك يعني فليس من يعني في شيء من الكبر إن واحد شاف نملة يدعسها بس كذا، ليش سوت لك شيء؟ لا تقرص، لا تفسد الطعام، لا بس شوف كذا نملة تسلط عليها، ما هذا يعني فيه كبر، ليش تقتل؟ نسمع ونرى كثير من الناس يقومون بتعديل النعال إذا كانت مقلوبة، فإذا سألتهم لذلك قالوا هذه متجهة نحو السماء. والله هذا أولا من يعني فيها وقفات، هذه قلب النعال، الوقفة الأولى أنها تدل على ما استقر في قلوب العامة من علو الله على خلقه، بغض النظر الآن يعني أن من السنة تقلبها ولا ما تقلبها، لكن كون العامي يتحرج من بقاء النعل مقلوبة لأنها على جهة السماء، ليش؟ لأنه في قلوبهم أن الله في السماء، استقر في نفوسهم. يعني أنا قلت من زمان لبعض في أحد المجالس، قلت يا أخوان من الردود على الأشاعرة وغيرهم في نفي علو الله والجهمية اللي يقولوا أن الله ليس في السماء، أن تقول هذا العام إذا شاف النعال مقلوبة عدلها، ليش يقول هذه على السماء؟ ليش؟ لأن استقر في نفوس العامة أن الله في السماء في جهة العلو. اثنين، هل يجب قلب النعال لأنها كذا كذا؟ يجب ما يجب يعني ما تصل للوجوب، لكن يعني هذا منظر قبيح، لأن النعال تكون عادة في أسفلها متسخة قذرة، فمن باب حتى مراعاة شعور الناس إذا قلبها أحسن. يعني الآن لو شفت نعال برا باب المسجد مقلوب على كذا، طيب يعني مراعاة لنفوس المؤمنين يدخلون المسجد ويخرجون، فرحت انت عدلتها، يعني حتى الواحد ما يشوف المنظر يعني كويس، في أجر من هذه الجهة، مقصد حسن يعني مقصد حسن. لكن الوجوب انه حرام واذا خليت النعال مقلوبة يا ويلك، لا ما تصل لهذه الدرجة، ليس هذا موضع تأثيم. هل يلزم في الرد على السلام ان نقول وعليكم السلام؟ هذا اللي وارد في الحديث، وعليكم السلام، وعليكم السلام تحية الموتى بدون واو، وعليكم السلام، لأنه هو إيش قال؟ هو قال السلام عليكم، فأنت تقول و يعني وعليكم أنتم، لأنه هو بدأك، فتقول وعليكم السلام، فأنت ما الآن لست مبتدئ، أنت الآن مجيب. إذا ألقى عليك السلام وقالك السلام عليكم، أنت ما تقول عليكم السلام، لأن عليكم هذا المبتدئ، المبتدئ هو الذي يقول عليكم السلام، عليكم رحمة الله وبركاته أهل البيت، يعني هذا مبتدئ، عليكم سلام الله، عليك سلام الله قيس بن عاصم، فإذا هذه ابتداء، لكن وعليكم هذا إجابة، جواب، جواب أنت تجيبه وعليكم السلام. كيف يكون اللوم باتجاه القبلة؟ هل بتوجيه السرير أم بتوجيه الوجه؟ إن يكون وجهك وجسمك إلى القبلة، لما وجهك ما واجهك ما واجه القبلة في مواجهتك وأنت على شقك الأيمن، بحيث يصير لما تتنام على شقك الأيمن أنت مستقبل القبلة، هذا هو. هل يسبق الغسل وضوء أم يليه وضوء؟ الأفضل أن يسبقه، إذا جاء يغتسل يتوضأ أولا ثم ينزل الماء على شقه الأيمن والأيسر وعلى رأسه، ممكن تأخير غسل الرجلين. طيب لو أخر الوضوء للأخير ما في مانع، ما في مانع، لو أخر الوضوء للأخير ما في مانع. وصلى الله على نبينا محمد.